السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى صلى الله عليه وسلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمع سورة البقرة ومع قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان. يا أيها الذين آمنوا كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان. قيل أن هذه الآية نزلت في شأن الذين حرموا ما أحل الله تبارك وتعالى من الذبائح، فكانوا يحرمون البحيرة والسائبة والوصيلة والحام. قال الله تبارك وتعالى: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. إيه الحاجات دي؟ دي أنواع من الإبل أو من البقر كان المشركون يعني ينهون عن ذبحهم، يقولون أنها ليست للذبح وبعضها ليس للركوب. يعني ممكن مثلا مثلها الناقة البحيرة، اللي هي الناقة التي إذا ولدت 10 بطون ففي العاشرة كانوا يشقوا أذنها فلا تركب ولا يحمل عليها ولا تذبح، يقولوا عليها إيه؟ بحيرة. وفي سائبة وفي وصيلة، يعني المقام إن شاء الله تعالى في ذكرها في سورة المائدة إن أحيانا الله سبحانه وتعالى. فقيل أنها نزلت في من حرم هذه الأشياء. قال الله: كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. وكل حلال فهو طيب، وليس كل طيب فهو حلال. يعني الله تبارك وتعالى إذا أحل شيئا فيجب أن تثق أنه إيه؟ من الطيبات. قال الله تبارك وتعالى: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليكم الخبائث. فالحرام يكون فيه خبث ويكون فيه ضرر، أما الحلال فالله تبارك وتعالى لا يحل شيئا إلا وفيه كل الخير للبشر. فقال الله: يا أيها الذين أمنوا كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، أي لا تحرموا ما أحل الله سبحانه وتعالى، وأي اكتفوا بما أحل الله سبحانه عما حرم. فلو جيت تبص مثلا في السوائل تجد أن ربنا سبحانه وتعالى أحل كل أنواع السوائل وحرم إيه؟ الخمر والدم. لو جيت تبص مثلا للطعام، كل الطعام والشراب حلال ما عدا ايه؟ ما عدا بعض انواع الذبائح اللي هي الميتة والتي اهل بها لغير الله سبحانه وتعالى، المنخنقة، الموقوذة، المتردية، النطيحة، ما اكل السبع، اللي هي اشياء اللي ممكن نجمعها اللي ما تذبحتش على الشريعة الاسلامية ومزكتش، يعني الدم ما نزلش من التزكية. لكن شوف في كام نوع مشروب حلال، وشوف في كام طعام حلال، وشوف أنواع النساء اللي ممكن الإنسان يتزوجهن ما عدا بعض المحارم، تمام؟ لكن للأسف الإنسان دايما القاعدة بتقول إيه؟ الممنوع مرغوب. دايما الإنسان عايز يبص دايما على الحاجة اللي هو ممنوع منها. فالله تبارك وتعالى يقول: كلوا مما في الأرض حلالا طيبة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. فمن خطوات الشيطان إن هو يزين لك الحاجات، عندك أشياء كتيرة جدا حلال لكن هي اللي فضل حرام، لا ده الخمرة دي أكيد هتعمل لك يعني تخلي مزاجك حلو وتخليك تستشعر مشاعر جميلة وتخليك تنسى همومك. والإعلام اللي هو من وسائل الشيطان أحيانا يقعد بقى يغرس الحاجات دي، إن مثلا البطل حصل له صدمة فيقوم رايح عشان ينسى. مين قال إن ده هينسيه؟ لكن هو إيه؟ نوع من أنواع المغريات، خطوات للشيطان. فمن فوائد هذه الآية أن من أساليب الشيطان الخطوات. صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال وهو يفسر قول الله تبارك وتعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا. قال: ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرا، هؤلاء كانوا قوما صالحين من قوم نوح، كانوا في قوم نوح وكانوا صالحين، كانوا يتعبدون لله سبحانه وتعالى صباحا ومساء. فلما ماتوا، يعني الناس الصالحين دول ماتوا، فلما ماتوا أوحى الشيطان إلى الناس أن اتخذوا من أماكن عبادتهم أنصابا تذكرهم، تذكركم بعبادة هؤلاء. يعني ابنه على أماكن القبور بتاعتهم أشياء تذكركم بعبادة هؤلاء. اسمع بقى كلمة ابن عباس: فلما ماتوا، الجيل الأول اللي بنى الأشياء دي وفاكرين لسه مين ود ومين سواع ومين يغوث، دول ماتوا. فلما ماتوا ونسخ العلم، يعني العلم ده اتنسخ، ما عادش الناس فاكراه، النسخ قلنا الإزالة، فقلنا ان هو هنا نسخ العلم، يعني الناس نسيت. فعبدوها. يبقى الشيطان ايه؟ له خطوات، ما يجيش فجأة، ما يخلص لكش الموضوع من الأول يقول لك اعبد غير الله سبحانه وتعالى، لا، ولا تتبعوا خطوات الشيطان. وكما ذكرنا من خطوات الشيطان هذه أن يسمي لك الأشياء بغير مسمياتها وأن يزينها لك. يبقى ربنا أحل لك كل شيء ما عدا بعض الأشياء البسيطة جدا، تحس أن الأشياء البسيطة هي دي أحسن حاجة. تبقى ماشي في الشارع واحد إنسان طقي وبتغض البصر ومش عايز تبص لمحارم الله سبحانه وتعالى، يفضل الشيطان في خطواته، طب ده اللي عدت دي أكيد ملكة جمال أكيد، وممكن تكون إنسان عادية جدا، لكن خطوات الشيطان هو يحفزك ليه؟ لكي تقع في معصية الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عياض ابن حمار رضي الله عنه في صحيح مسلم: إني خلق، قال الله: إني خلقت عبادي حنفاء فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم. يبقى من أساليب الشيطان أو من أفعال الشيطان إن هو حرم عليك ما أحل الله سبحانه وتعالى لك، لكن الله تبارك وتعالى في الأصل أنه حل لك الطيبات وحرم عليك الخبائث. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. يبقى الشيطان يعمل إيه؟ خطواته دي يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. القول على الله بغير علم أعظم الفواحش عند الله سبحانه وتعالى، أعظم ما يعصى به الله، أو من أعظم ما يعصى به الله، بل في قول الله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف دليل على أن القول على الله أعظم من الشرك. القول على الله بغير علم أعظم من الشرك. قال الله تبارك وتعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق. يبقى الأول الفواحش الزنا والسرقة وشرب الخمر، الأشياء المحرمة، والإثم والبغي بغير الحق. البغي اللي هو إيه؟ الظلم. فالظلم شيء عظيم أعظم من الفحشة، إن إنسان يظلم إنسان. والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. يبقى خلي بالك إيه؟ في تصاعد اهو، الاول الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبعد كده الاثم والبغي اللي هو الظلم، وبعد كده يبدا ايه؟ الله تبارك وتعالى يرتقي او يعلو بالمعاصي، فيقول الله سبحانه وتعالى: وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. اللي بعدها ايه؟ وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال الامام ابن القيم رحمه الله: رتب الله تبارك وتعالى المعاصي في هذه الايه ترتيبا تصاعديا، فجعل أدناها هي الفواحش وأعظمها أعظم من الشرك القول على الله بغير علم. إنك تجترئ على الله، إنك تقول على الله تبارك وتعالى ما لا تعلم. أبو بكر الصديق رضي الله عنه جاءه بعض السائلين قالوا له: يا أمير المؤمنين، ما معنى قول الله سبحانه وتعالى، ما معنى قول الله سبحانه وتعالى أبا؟ إيه الأب ده؟ فأبو بكر رضي الله عنه يعلم الأمة درس عظيم جدا، يقول إيه؟ أي أرض تقلني، اقعد على انهي ارض؟ واي سماء تظلني، يعني ماليش مكان في دنيا ربنا سبحانه وتعالى. اي ارض تقلني واي سماء تظلني اذا قلت في كتاب الله برايي. انا اتكلم في حاجه انا ما اعرفهاش ازاي، انا ما اعرفش يعني ايه اب. ولم يستحي ابو بكر. للاسف المجتمع الان الا من رحم الله كله اصبح فيه ثلاث مهن عامه الناس كلها بتستعملها. المهنة الأولى مدرب كورة، كل الناس تقول لك ده لو كانوا جابوا اللعيب الفلاني، ولو كانوا عملوا الماتش الفلاني، ولو كانوا عملوا الخطة الفلانية، كأنما يعني كلهم بقوا مدربين كورة. والوظيفة الثانية أطباء، كلهم بيعالجوا، كلهم يقول لك اسأل مجرب ولا تسأل طبيب. وللأسف الوظيفة الثالثة اللي كلهم اشتركوا فيها مفتي. كل الناس تحب تفتي، كل الناس حتى في لغتهم الدرجة يقول لك يا أخي حرام عليك. كلمة حرام عليك دي كلمة مش سهلة، ما تقولهاش. لما واحد يغلط في واحد يقول له يا أخي حرام عليك، أو واحد باع لواحد بضاعة غالية شوية، ده حرامي. حرامي ليه؟ هو ضربك على إيدك؟ للأسف بعض المفاهيم سادت عند الناس وأصبحت أشياء يعني منتهية ومجترئين عليها. وكما يقول السلف: أجرأكم على الفتوى أجرأكم على النار. في فرق بين فتوى وبينك تنقل حكم، إنك تقول قال الله تبارك وتعالى كذا، قال الله تبارك وتعالى اجتنبوا كثيرا من الظن، فالظن حرام، ده اسمه نقل حكم. لكن انك تجترئ على شيء مثلا ما تعرفوش او حاجة ما تفهمش فيها وتقوم قايل حلال وحرام، شوف ربنا يقولك ايه: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام قل من حرم دينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق، قل هي للذين أمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. يبقى مسألة إنك تجترئ على القول على الله بغير علم أعظم من الشرك بنص الآية وبترتيبها التصاعدي. فهنا يعلمنا الله أن هذا من خطوات الشيطان، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء، بالسيئات الأصغر شوية، والفحشاء اللي هي إيه؟ المعاصي، قيل هي الكبائر كالزنا والسرقة والأشياء التي لها حدود، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فأجرأ الناس على الفتوى للأسف هو مجترئ على النار. ناس بتقول ألفاظ كتيرة جدا ما تفكرش فيها، واحد يغلط في واحد يقول له أنت عمرك ما هتورد على جنة، مش بنسمع لفظة نسمعه، هذا من أعظم الألفاظ. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلان كان أحدهما عابد كثير العباد شديد العبادة، وكان الآخر فاجر كان كثير العصيان، وكان الذي يعصي كان الذي يطيع يمر دائما على العاصي فيعظه ويقول له يا أخي اتق الله، يا أخي عد إلى ربك، ويعظه مرة بعد مرة. فلما اشتد في معصيته وأصبح يعني لا يتعظ تماما، قال والله لا يدخلك الله الجنة أبدا. يبقى إيه؟ قال له خلاص ده انت ما فيش فيك فايدة، ده انت انا عمال اوعظك وانت ما بتنتصحش وانت ما بترجعش لربنا ابدا، ده انت عمرك ما هتدخل الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله سبحانه وتعالى نادى بعد ان مات، نادى على الاثنان وقال في رواية من ذا الذي يتألى علي؟ مين ده اللي عامل نفسه اله؟ مين ده اللي فاكر نفسه ان هو خلاص له خاصية من خواص الله ومن خواص الأشياء التي يختص بها الله تبارك وتعالى وليست لأحد من خلقه؟ التشريع، الحكم، الحلال والحرام. مش من حقك أنك تقول حلال ولا حرام إلا أن تنقل حكما شرعيا، كأن تقول قال الله أو قال الرسول، لكن أن تجزم لأحد بجنة أو بنار حتى وإن مات على كفر، حتى وإن مات على كبير، تقول لو لم يتب أو لو لم يكن تاب فهو من أهل النار، لكن ما تجزمش أبدا لحد إنه من أهل النار أو من أهل الجنة، لا، لأن ذلك من القول على الله سبحانه وتعالى بغير علم. ثم يقول الله تبارك وتعالى بعد ذلك وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. مسألة يعني روي عن ابن عباس أن هذه الآية نزلت في شأن اليهود، مجموعة من اليهود جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم اتبعوا ما أنزل الله، قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. وقيل العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فالآية عامة لكل من قال هذه القولة. وللأسف برضو من أكبر الأشياء اللي موجودة في مجتمعاتنا الآن، بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، عادات انتشرت وسط الناس وأصبحت كأنها عقيدة عند الناس. الراجل يموت ممكن يستدينه ياخده من اموال اليتامى ظلما وعلوا عشان يعملوه سرادق شكله عظيم، ويقول لك لا دي عادات وتقاليد، ده الناس تقول علينا ايه، ده احنا ده سلو بلدنا. تسمع كده وتلاقي خميس صغير وخميس كبير واربعين وسنوية عادات، واصبحوا يعتقدوا فيها. تكلمهم عن هذا يقول لك ايه لسان حالهم، هو مش لازم يقولها لك باللفظ لكن لسان حال ايه، بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. للأسف أشياء كثيرة جدا من أكثر الأشياء اللي تصد الناس عن اتباع الدليل واتباع النص، بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. تقول له يا أخي ويقول لك والنبي، تقول له يا أخي ما تحلفش بغير الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان منكم حالفا فليحلف بالله، من حلف بغير الله فقد أشرك. يقول لك يعني كل الناس دي غلط وانتوا بقى اللي صح، انتوا بقى اللي هتغيروا لنا الدين. يا أخي القاعدة اللي عايزين نعلقها دايما أمام عينينا هي ايه؟ ندور مع النص حيث دار، ملناش دعوة بعادات. العادات قسمان في الشريعة، في عادات لكن الشريعة جت على العادات بحاجة من حاجتين، اما حاجات سكتت عنها الشريعة يبقى دي من قسم المباحات، واما عادات تكلمت عنها الشريعة اما باقرار واما بايه؟ بمنع. فمثلا الختان مش عادات؟ كانت عادات قبل الايه؟ قبل الاسلام واقرها الاسلام. مثلا شرب الخمر الم يكن عاده؟ كان عاده، وكان بعض الصحابه بيشربوا الخمر، لكن لما نزل التحريم يبقى العاده دي اتقننت، ربنا سبحانه وتعالى ذكر فيها حكم. فما فيش حاجة اسمها دي عادات ودي تقاليد، لا، لازم ننظر بمنظار الشرع الحنيف. قال الله تبارك وتعالى: أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. يعني حتى لو كان آباؤهم دول مش من أهل العلم، مش من أهل الفهم، ممكن يبقى العادات دي جاية من ناس جهلة، بدع ليس لم ينزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان. انت بقى تقلد مين؟ مسألة التقليد الأعمى دي مسألة خطيرة جدا. كثير من الناس أصبح عندهم التقليد أو أصبحت عندهم أمور من المسلمات ولا يريد أن يناقش فيها، وهذا من الكبر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو يفسر معنى الكبر، بيقولك إيه؟ الكبر بطر الحق وغمط الناس. كلنا فاكرين ان الكبر هو غمط الناس، بس غمط الناس يعني التعالي على الناس، يعني انك تتعالى على الخلق، انك تحس ان انت احسن من الخلق. لا، ده مش معنى الكبر لوحده، لكن في معنى تاني النبي قاله الاول. قال ايه؟ بطر الحق، انك يجي لك الحق ويجي لك الدليل وتقوم عليك الحجة، لكن ايه؟ تبطرها، تردها، لا تقبلها. فاللي بيعملوا كده لأنهم يريدوا أن يتبعوا ما ألفوا عليه آباءهم، هذا من الكبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. اللي في قلبه بس ذرة من كبر لن يدخل الجنة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يقينا من هذا. فمسألة من نقلد، قال بعض السلف ورويت هذه الرواية عن محمد بن سيرين رحمة الله عليه: هذا العلم دين، إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. شوفوا بتاخدوا الدين ده منين، شوفوا بتاخدوا العلم منين، شوفوا بتاخدوا أعمالكم في الدنيا منين، شوفوا بتاخدوا الحلال والحرام منين. هل من أمور مألوفة توارثتها الأجيال أم من دين ومن أهل العلم الثقات الأثبات ومن دليلهم، ليست من أسمائهم، مش مجرد أن فلان الفلاني قال، لا، قال إيه. عايزين نتعلم المعنى ده كويس جدا. آبائنا لو عممناها، لا، وكذلك مشايخنا، الأصل إيه؟ قال ايه؟ انت مش مكلف باتباع حد اتباعا مطلقا من البشر الا النبي صلى الله عليه وسلم. ما انتش مكلف باتباع حد تاني اتباعا مطلقا الا المعصوم صلى الله عليه وسلم، فكل يؤخذ من قوله ويرد الا المعصوم صلى الله عليه وسلم. لكن للاسف اصبحت دلوقتي تعصبات وتحزبات، ودول تبع الشيخ الفلاني، ودول تبع الجماعه الفلانيه، ودول ويتعصبون لمذهبها. كان في بعض الأحيان في البلاد الإسلامية في القرون الأولى كان ممكن تلاقي في المسجد الواحد 4 جماعات في الحرم، حدثت هذه. وفي فترة وفي حقبة من الحقب كانت تقام في المسجد 4 جماعات مختلفة حسب كل مذهب. المذهب ده مش عايز يصلي ورده ليه؟ بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، بل نتبع ما ألفينا عليه مشايخنا، بل نتبع ما ألفينا عليه قادتنا. لا، احنا بنتبع مين؟ الاتباع المطلق. قل إن كنتم تحبون الله إيه؟ فاتبعوني يحببكم الله. الاتباع يكون لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. ربنا هنا ضرب مثل للكفار، للذين كفروا مثل السوء، هذا مثل سيء ضربه الله تبارك وتعالى لهم ليحتقرهم به أو ليحقر من شأنهم. هذا المثل على قولين من أقوال أهل العلم. القول الأول قول الإمام ابن جرير الطبري رحمة الله عليه أن هذا المثال مثال لدعاء المشركين لأصنامهم، فالذي ينعق هم المشركون، والذي لا يسمع الدعاء إلا دعاء الذي لا يسمع نداء إلا دعاء ونداء هم من؟ هم الأصنام. ده القول الأول. القول الثاني هو قول الإمام عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وهو الذي اختاره الإمام أبو العالية والإمام مجاهد وقتادة، وهو الأصح، وهذا ترجيح الإمام ابن القيم رحمه الله والإمام ابن كثير، ألا وهو قوله أن هذا مثال للكفار مع الدعاء. الدعاء الذين ينادون عليهم شبه الله تبارك وتعالى هذا المثال، كأن الدعاء هم الرعاة الذين ينادون على الأنعام والغنم. فهل تفهمهم الغنم؟ لا. فمثل الذين كفروا ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. الأنعام لما تيجي تكلمها، لما تيجي تشرح لها مسألة فقهية، فهم حاجة؟ إلا دعاء ونداء. يعني إيه؟ يعني مجرد صوت، أنت مجرد صوت بيكلم. ليه؟ فإنهم لا يعقلون صم بكم عمي فهم لا يعقلون. يبقى ده تشبيه ليهم بانهم ايه؟ انعام. مهما نعقت، والنعق هو الصوت العالي، النداء بصوت عالي، مهما نعقت ومهما ناديت فايه؟ فلن يستجيبوا لك. ليه؟ لانهم لا يعقلون. يبقى الاصل الاول ان هم يعقلوا، ان هم يبقوا عايزين ايه؟ عايزين يفهموا، عايزين يستوعبوا الكلام. لكن اذا ارادوا ان يغلقوا افهامهم ولا يعقلون فمثلهم كمثل الانعام، وصرح الله تبارك وتعالى بذلك فقال اولئك كالانعام بل هم اضل. كذلك شبههم الله تبارك وتعالى تحقيرا لشأنهم. فمنزلتهم منزلة الانعام صم، اي صم عن سماع الحق، بكم اي عن الكلام بالحق، عمي اي عن رؤية الطريق المستقيم الذي دلهم الله تبارك وتعالى عليه. يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله ان كنتم اياه تعبدون. قيل ان ان هنا بمعنى اذا، وقيل انها بمعنى الاحتجاج، يعني تقدير الكلام، لو انتم حقا عبيد لله فاشكروا له على ما رزقكم. يعني مش مجرد تاكل وخلاص، لا ما ينفعش، الأكل يجب أن يتبعه شكر، يجب أن تحمد الله تبارك وتعالى، يجب أن تشكر من أعطاك هذه النعمة. كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. فجعل الله تبارك وتعالى من لوازم العبادة شكر الله. لو أنت فعلا إنسان بتقول أنك عابد لله، إنسان أنك طائع لله، إنسان مسلم، فين شكرك؟ ولئن شكرتم لأزيدنكم. وربنا ضرب لنا مثال بقوم سبأ لما أتاهم الله تبارك وتعالى من كل شيء، كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين، فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم. لما أعرضوا عن إيه؟ أعرضوا عن شكر نعمة الله سبحانه وتعالى. لو لم يكونوا أعرضوا كانوا شكروا. فالشكر مرتبط بالنعمة. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. أنواع المحرمات من الطعام والشراب. الميتة، الميتة قلنا اللي هي إيه؟ الشيء الذي مات دون أن يزكى، دون أن يراق دمه. هذا مهما كانت طريقة موته بقى، ممكن يكون موتة عن طريق إيه؟ المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، أي موتة غير الموتة الشرعية غير التزكية، فهذه إيه؟ تعد ميتة محرمة. والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، اللي هو اللي ذبح لغير الله سبحانه وتعالى، ذبح لطاغوت من الطواغيت التي تعبد من غير من دون الله سبحانه وتعالى. أي إنسان دعا غير الله أو ذبح لغير الله فلا يجوز أن تؤكل من ذبيحته، ما ينفعش، هذه من المحرمات أيضا. والميتة والدم فيهم استثناءين، لازم ما نتركش هذه الآية إلا ما نقول الاستثناءات. هذه الاستثناءات في السنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم ميتتان ودمان، في ميتتان حلال وفي دمان. ميتة البحر والجراد، ميتة البحر هي السمك، السمك ميتة ما تدبحش لكنه إيه؟ حلال. والجراد، الجراد إذا سقط يجوز أكله. والدمان هو إيه؟ الكبد والطحال، لأنها أصلا تركيبها عبارة عن دم لكنه دم بشكل مختلف شوي. فايه؟ فهذا ايضا من الذي اجازه الله تبارك وتعالى من استثناءات هذه الآية. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه ان الله غفور رحيم. الاضطرار يعني ايه؟ الاضطرار هي الحاجة التي من دونها يضر الانسان في نفسه. في الطعام والشراب الحاجة اللي من دونها ستموت، لو ما كلتش هتموت. وعشان كده العلماء قالوا لو الانسان مثلا في صحراء، ضل في صحراء ولم يجد طعاما ولا شرابا، فمتى يجوز له ان يأكل الميتة او الخنزير او ما شابه ذلك؟ قالوا لا يجوز في اليوم الاول، وقال بعضهم ولا في الثاني، لان الهلكة تكون في اليوم الثالث، فاذا ما شارف على الهلكة جاز له ان يأكل. لكن في الأصل إن هو في البداية ما يسارعش لأكل الميتة. وهناك مسألة أيضا عرضت لبعض العلماء ناقشوها، هل لمن لم يجد يجوز له أن يمد يده على طعام غيره إن كان من حلال؟ ولا يأكل الميت والدم، الراجح من أقوال أهل العلم والذي عليه الدليل أن نعم، إذا كان الإنسان قد شارف على الهلاك الأولى به أن يأكل من طعام آخر، إذا ما يعني استطاع أن يمد يده ويأكل بقدر حاجته. عشان كده ربنا قال إيه؟ غير باغ ولا عاد. باغ يعني إيه؟ يعني طالب، يعني عايز. عاد يعني يتعدى عن حاجته. حاجته إن هو مثلا يأكل إيه؟ رغيف، هيعيش كده. لو كان رغيفين خلاص يبقى تعدى هنا، يأكل لغاية بس ما إيه؟ يسد جوعه. وهناك أيضا مسألة أخرى في مسألة الاضطرار وأكل الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، ألا وهي مسألة هل هذه رخصة أم عزيمة؟ يعني دلوقتي عشان نبسط المسألة، لو واحد هيموت وقدامه خنزير وما كلش ومات، حكمه إيه؟ روي عن جمع من السلف منهم مسروق وغيره أنه إذا ما مات ولم يأكل فهو في النار، لأنه لم يتبع قول الله سبحانه وتعالى، وروى في ذلك أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها لا ترقى إلى الصحة، لكن هذا الذي عليه العمل، أن الأصل في الإنسان إذا ما شرف على الهلكة أن يقي نفسه منها، فالحفاظ على النفس من مقاصد الشريعة الإسلامية. ثم قال الله تبارك وتعالى بعد ذلك: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار. الذين يكتمون ما أنزل الله، قيل هم اليهود، وقيل أيضا أن الآية عامة لكل من آتاه الله علما أو كتابا وإيه؟ وكتمه على الناس. وإحنا قلنا قبل كده عن الذي إيه؟ يجرجر أمعاءه في النار، الذي تندلق أقتابه في النار، أنه والحديث في الصحيح أنه الذي كتم علما وهو سئل عنه. وقال يشترون به ثمنا قليلا من دنيا أو منصب أو جاه أو مال، لأجل إيه؟ أن يخرج الفتاوى المعلبة لمصلحة أناس معينين. هذا قال عنه الله: أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار، ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. هذا معناه دايما لما تسمع الجملة دي مع بعض: ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وفي آيات تانية أو أحاديث تانية: ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم، تعرف كما قال العلماء أن هذه لعنة، أنه خرج بذلك من رحمة الله سبحانه وتعالى. من أعظم الذنوب الذنوب اللي دايما بيجي معها الجملة دي، زي قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولا يكلمهم يوم القيامة. مين؟ الديوث، أو الواحد الديوث الذي يرى أهل بيته على الفاحشة والمعصية ولا يحرك ساكنا. طب مين الثاني يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذي يمشي بالنميمة بين الناس، الإنسان اللي بينقل الكلام عشان يوقع بين الناس. طب مين الثالث يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسبل إزاره خيلاء، الذي أسبل وتكبر على الناس وادعى لنفسه فضلا ليس له. هذا بعض ما ورد في شأن الذين لا يكلمهم الله ولا يزكيهم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. الله تبارك وتعالى يستعمل هنا أسلوب التعجب، يعجب ربنا من صبر هؤلاء على ماذا؟ على النار. طب هم دخلوا النار؟ لسه ما دخلوش، هم لسه بيعملوا ايه؟ لسه بيكتموا ما أنزل الله، لكن هذه حقيقتها أنها نار، زي قول الله سبحانه وتعالى: ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. ذوقوا فتنتكم، هم بيذوقوا ايه يوم ربنا بيتكلم هنا عن المشركين يوم القيامة او عن العصاة، فايه هم يذوقوا النار. ربنا سمى النار هنا فتنة، وسمى الفتنة هنا انها ايه؟ النار، لان دي حقيقة الامر. يبقى الاسلام يعلمنا ايه؟ كتاب ربنا يعلمنا حقيقة التصور، انك انت لما تبص على المعصية حقيقتها ايه؟ حقيقتها انها نار. حقيقة النظرة دي انها نار. حقيقة الزنا انه نار. حقيقة شرب الخمر انه نار. حقيقة الكذب، حقيقة النميمة، حقيقة الغيبة. لازم تبص للاشياء بحقيقتها. فما اصبرهم على النار، ازاي صابرين على المعاصي؟ لان المعاصي دي هي النار. فهنا تعجب: اولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. تشبيه زي ايه؟ عارف كأنه بالظبط ايه؟ راح لتاجر قال له ايه؟ اديني شوية ضلالة وخد الهدى. هم كأنه استعمل الهدى تمن، كأن ده التمن اللي دفعه عشان يشتري ضلالة، وكأنه استعمل المغفرة تمن، خد المغفرة هو وهات ايه؟ هات العذاب. اشتروا العذاب، اشتروا ضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة. فما أصبرهم على النار. تعجب إزاي عايزين نعملها دي شعار لنا لما نعصي ولما نشوف أي عاصي. ما أصبرك على النار، تكلم نفسك كده لما تيجي. كلنا بنعصي وكلنا بنغلط، تحاسب نفسك أنت صابر على النار؟ هتصبر على حقيقة المعصية اللي أنت عملتها دي؟ هتصبر على حقيقة تأخرك عن صلاة الجماعة؟ هتصبر على حقيقة الكذب؟ هتصبر على حقيقة التساهل في الأموال؟ هتصبر على أي حقيقة؟ يبقى مسألة خطيرة جدا، مسألة إيه؟ النظر للأشياء على حقيقتها. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. يعني هؤلاء عذبوا لأن الله نزل الكتاب عليك يا محمد بالحق وهم لم يطبقوا هذا الكتاب ويحتكموا إليه ويلجأوا إليه وينفذوا ما فيه ويتلون أحكامه ويعملون بها، فما أصبرهم على النار لأنهم ماذا؟ لأنهم لم يطبقوا ما في هذا الكتاب الذي فيه الحق والسعادة والخير. وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. الحتة دي مهمة شوية، مسألة يعني وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. كلمة بتشتهر بين الناس وبينسبونها للرسول صلى الله عليه وسلم، ألا وهي يقول لك وقال النبي صلى الله عليه وسلم اختلاف علماء أمتي رحمة. والله النبي ما قال كده، ولم تثبت لا بحديث له سند ولا من غير سند، لم ترد أصلا، حتى ما فيش حديث موضوع في سنده كذاب في الكلام ده. يعني بقول لك هات لي بس حتى حديث موضوع النبي قال الكلام ده، ما قالوش، بل الآيات ضد ذلك ومقتضى العقل ضد ذلك. كأننا بقى تعالوا نسعى للخلاف بقى، ما هو الخلاف رحمة، ما احنا عايزين رحمة، مش احنا بنسعى لرحمة ربنا سبحانه وتعالى؟ طب ما تيجي نختلف، ما هو ده مقتضى الكلمة. وهذا الذي جعل الناس يركنون إلى الخلاف ولا يحاولون أن يرجحوا وأن يفعلوا. الأصل أن الشيء الحق واحد، وإذا كان هناك أكثر من حق فهو من باب خلاف التنوع وهو معدود في الشريعة وعليه أدلة. لكن إن أي خلاف بيننا، إن عالم يقول على حاجة حلال وعالم تاني يقول عليها حرام، نقوم قايلين ده رحمة؟ إزاي؟ الناس تحتار، دي رحمة؟ الأدلة على غير ذلك، منها هذا الدليل. وإن الذين اختلفوا لفي شقاق، اختلفوا في الإيه؟ في الكتاب. لفي شقاق يعني فرقة وتنزع، وربنا قال عليها إيه؟ بعيد، يعني بعاد مش قريبين. وقال الله سبحانه وتعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم، يعني المرحومون هم الذين لم يختلفوا. وقال الله ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يبقى الاختلاف دايما لما يأتي بيأتي بالذم، مش بيأتي ان هو شيء محبب بقى ونركن إليه، لا، الأصل انك تحاول انك تطبق ما عليه الدليل. عشان كده ابن مسعود يقول ايه؟ الاختلاف شر. الأصل نحن عايزين نتوحد، عايزين نجتمع على كلمة واحدة في الأمور الأصول وفي الفرعيات على قدر ما نستطيع. صحيح ممكن نعذر بعضنا في الخلاف إذا كان خلاف سائغ، ولو العلماء مثلا ده عنده أدلة وده عنده أدلة ممكن نعذر، مش نبدع ونفسق، لكن مش لازم إن احنا خلاص بقى أي خلاف بقى وتبقى سلاح مدح وأي حاجة وخلاص والأحكام. جاء رجل، يمكن حكيت القصة دي قبل كده، اسمه القاضي إسماعيل المالكي، استدعاه أحد الخلفاء وأراه كتابا جمع فيه الكاتب شذوذات العلماء، كل عالم له زلة وله زلات. فإذا بها جاء بهذا الكتاب وقال له خذ هذا الكتاب، فقرأه القاضي إسماعيل المالكي ثم قال له من كتب هذا الكتاب فهو زنديق. زنديق يعني مرتد. قال كيف؟ ألم تصح هذه الأحاديث عن هؤلاء العلماء؟ قال بلى صحت، لكن من أحل المسكر لم يحل وطأ المرأة في دبرها، ومن أحل الزنا أو من أحل نكاح المحارم. تجد في أشياء في بعض المذاهب أشياء شاذة جدا مش طبيعية، أشياء بعيدة جدا. إن أبى الله إلا أن تكون العصمة لكتابه ولسنة نبيه صلى الله عليه وسلم أو لكلام نبيه. أما أي إنسان آخر فهو معرض للخطأ. هل أنا مكلف إن أنا أتبع واحد على خطأه؟ مستحيل. فقال له اللي جمع الحاجات دي مع بعض ونقى الشذوذات من العلماء ده زنديق، لأنه أضاع على الناس دينه. كل واحد بقى ينقي القول اللي هو عايزه واسمعها مني، هيلاقي اللي قاله في الحاجة اللي هو عايزها حلال هيلاقي حد قاله حلال، هيلاقي في الحاجة اللي هو عايزها حرام هيلاقي حد قاله حرام. لان الخلاف واسع جدا، ولكن مش كل انواع الخلاف تحترم. في خلاف سائغ وفي خلاف غير سائغ. فهذه الايه تعرفنا ان، مش هقول الخلاف مش رحمه، لكن هقول ليس كل الخلاف رحمه، انما خلاف التنوع، زي المثال المشهور اللي بيستدلوا به اللي هو ايه، عليكم السلام كده، اللي هو صلاه النبي صلى الله عليه وسلم العصر في بني قريظه، ناس صلت وناس ما صلتش، والنبي لم ينكر على هذا ولم ينكر على ذاك. دي من انواع خلاف التنوع وفهم المعنى، يعني كان في سعه وهذا مما اخره النبي. لكن اي خلاف يبقى رحمه، هتفتح باب شر لن ينتهي. يعني لا اريد ان اطيل، لسه في كلام كتير، نرجئه الى المره القادمه ان شاء الله. اسال الله تبارك وتعالى ان ينفعنا بما سمعنا وان يعلمنا ما جهلنا. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.